بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح، فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده، وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما. وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم لنا ما يتعلق بالرضاع وذكرنا جملة من أحكامه، من ذلك تعريفه في اللغة والاصطلاح، وكذلك أيضا ما يتعلق بشروطه، وكذلك أيضا ما يتعلق بالأحكام المترتبة على الرضاع، وأنه إذا تمت شروط الرضاع ثبتت جملة من الأحكام، منها النظر والخلوة والمحرمية، ومحارمه محارمها ومحارمها محارمه. وكذلك أيضا ذكرنا ما يتعلق بضابط انتشار الحرمة، وأن الحرمة تنتشر بالنسبة لصاحب اللبن لأصوله وفروعه وحوشه دون فروعهم، وكذلك أيضا المرضعة، وأما المرتضع فإنه لا ينتشر إلا لفروعه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها. إذا كان قبل الدخول لا مهر لها، لأن الفرقة جاءت من قبلها. ومثال ذلك ما لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة قبل أن يدخل بها، يعني قبل أن يدخل بزوجته الكبيرة أرضعت زوجته الصغيرة، فيفسد نكاح الكبيرة وكذلك أيضا الصغيرة. أما الكبيرة يفسد نكاحها لأنها تكون أم زوجة، وأم الزوجة تحرم بمجرد العقد. وأما الصغيرة فإنها تكون ربيبة، لأنها ستكون بنت الزوجة، لكن بنت الزوجة لا تحرم إلا بأي شيء بالدخول، وسيأتي. المهم، مثال ذلك: كل امرأة أفسدت نكاح نفسها إذا كان قبل الدخول فإنه لا شيء لها، وذلك كما ذكرنا لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة قبل أن يدخل بالكبيرة فإنه لا شيء لها، لأن الفرقة جاءت من قبلها. قال المؤلف: وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة. لو كانت الزوجة طفلة فدبت هذه الطفلة ورضعت من زوجة له نائمة، نعم، دبت هذه فرضعت من زوجة له نائمة، فإنها تكون إذا كانت هذه الزوجة له واللبن له تكون ابنة له فينفسخ النكاح. كذلك أيضا لو أن هذه الزوجة الصغيرة دبت ورضعت من أمه فإنها تكون أختا له، وإن رضعت من أخته فإنها تكون ابنة أخته. نعم. قال لك إن فسخ النكاح ولا مهر، مادام أنه قبل الدخول فإنه لا مهر لهذه المرأة لأنه لا فعل الزوج في هذا الفسخ. قال وبعد الدخول مهرها بحاله، بعد الدخول مهرها بحاله. صورة ذلك لو أن زوجته الكبيرة التي دخل بها أرضعت زوجته الصغيرة، ينفسخ نكاح زوجته الكبيرة. هنا ينفسخ نكاح زوجها الكبيرة، لماذا؟ لأنها أصبحت أم زوجها. وكذلك أيضا ينفسخ نكاح الصغيرة الزوجة الصغيرة، لأن الزوجة الصغيرة أصبحت ربيبة، والربيبة تحرم بالدخول، فينفسخ نكاح الزوجتين. المهم الذي يعنينا هنا الزوجة الكبيرة، هنا انفسخ نكاحها. ما يتعلق بالمهر يجب لها المهر على الزوج، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولها المهر بما استحل من فرجها. فالمهر هنا يجب على الزوج لكون المهر قد استقر بالدخول. نعم استقر بالدخول. فيجب لها كامل المهر لأنه قد استقر بالدخول المهر، كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي عليه الصلاة والسلام ولها المهر بما استحل من فرجها. وقال بعض العلماء الزوج لا يلزمه إلا النصف، إلا نصف المسمى. نعم لا يلزم الزوج إلا نصف المسمى. نعم لأن الزوجة شاركت في إفساد هذا النكاح، فلا يلزم الزوج إلا النصف. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده، يعني إذا كان المفسد غير الزوجة، مثل أخت الزوج، أم الزوج، بنت الزوج إلى آخره، فلو أن أم الزوج أرضعت الزوجة الصغيرة، ها نعم، لو أن أخت الزوج أرضعت زوجته الصغيرة نقول انفسخ نكاح هذه الزوجة لأنها أصبحت بنت أخته. وكذلك أيضا لو أن أم الزوج أرضعت زوجة ابنها الصغيرة انفسخ نكاح هذه الزوجة لأنها تكون أختا له، تكون أختا له فينفسخ النكاح. فما دام أنه قبل الدخول ها لها نصف المسمى، وإذا كان الانفساق بعد الدخول فلها المهر جميعه لأنه استقر بالدخول، كما تقدم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولها المهر بما استحل من فرجها. ها لا إذا كان بعد الدخول، لا إذا كان قبل الدخول، إذا كان قبل الدخول واضح، هذا بالنسبة للصغيرة. لكن قد ينفسخ نكاح زوجة كبيرة بعد الدخول والمفسد غير الزوجة. لو أن أحدا أخذ لبن هذه المرأة الكبيرة وسقاه للصغيرة، واضح، هنا الآن انفسخ نكاح الزوجة الكبيرة لأنها أصبحت أم زوجة، والمهر يجب جميعه للزوج لما تقدم الحديث، والزوج يرجع المفسد. قال المؤلف رحمه الله: ويرجع الزوج به على المفسد إن كان قبل الدخول رجع بالنصف، وإن كان بعد الدخول رجع بجميع المهر. قال رحمه الله: ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح، فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن كذبته فلها نصف. عندنا مسألتان: المسألة الأولى ما يتعلق بصحة النكاح، والمسألة الثانية تتعلق بالمهر، فيما إذا قال لزوجته أنت أختي لرضاع. إذا قال لزوجته أنت أختي لرضاع، يقول لك المؤلف رحمه الله بطل النكاح، لأنه أقر بما يوجب فسخ النكاح. هنا أقر بما يوجب فسخ النكاح فلزمه ذلك، وهذا فيما إذا كان عند القاضي أو ترفع إلى القاضي، يعني بطل النكاح القاضي يحكم على نحو ما يسمع. أما إذا ما ترافع إلى القاضي فهذا يوكل إلى دينه. نقول إذا قال لزوجته أنت أختي لرضاع، نقول بطل النكاح لما إذا حصل الترافع إلى القاضي، لأن القاضي يحكم بنحو ما يسمع، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي على نحو ما أسمع. أما إذا لم يترافع وقال أنا أكذب إلى آخره، فإنه يوكل إلى دينه، وإنما يحكم القاضي ببطلان النكاح لأنه أقر بما يوجب انفساخ النكاح. طيب، هذا بالنسبة لما يتعلق بصحة النكاح. قال لك ما يتعلق بالمهر: فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر. إذا كان قبل الدخول قالت أنت صادق، يقول للمؤلف رحمه الله تعالى لا مهر، لأنهما اتفقا على أن النكاح باطل، يعني اتفقا على النكاح باطل من أصله، والنكاح الباطل إذا حصلت فيه الفرقة قبل الدخول أو الخلوة ليس فيه شيء. إذا صدقته وكان ذلك قبل الدخول فلا مهر لها، لأنهما أقر على أن النكاح باطل، وإن كان بعد الدخول فلها المهر لما استحل من فرجها لما تقدم. نعم، يقول لك: فإن كان قبل الدخول فصدقته فلا مهر. نعم، فلا مهر. وإن كذبته أيضا، وهذا قبل الدخول، إن كذبته وهذا قبل الدخول قالت أنت كاذب، فلها نصف المهر. يعني بالنسبة للمهر إما أن يكون قبل الدخول وإما أن يكون بعد الدخول. إن كان قبل الدخول فإن صدقته فلا شيء لها، لأن النكاح الباطل لا يجب فيه شيء ما دام إذا حصلت الفرقة قبل الدخول، واضح كما تقدم لنا في باب الصداق. وإن كذبت قالت أنت كاذب فلها نصف المهر، لأنه لا يقبل قوله في إسقاط حق غيره. يقول لها نصف المهر لأنه لا يقبل قوله في إسقاط حق غيره. هذا إذا كان قبل الدخول. الحالة الثانية أن يكون ذلك بعد الدخول، فإذا كان بعد الدخول فلها المهر بما استحل من فرجها. نعم، سواء صدقت أو كذبت، لما تقدم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلها المهر بما استحل من فرجها. فالخلاصة ما يتعلق بصحة النكاح، نقول أن يبطل النكاح حكما، يعني إذا ترافع إلى القاضي أو كان ذلك في مجلس القضاء يبطل. فيما يتعلق بالمهر إن كان قبل الدخول ففيه تفصيل، إن صدقته لا شيء لها، وإن كذبته فلها النصف. وإن كان بعد الدخول فلها المهر لما استحل من فرجها. قال وإن قالت هي ذلك فأكذبتها فأكذبها فهي زوجته حكما. يعني لو قالت لزوجها أنت أخي من الرضاع قال كذبتي، يقول لك المؤلف رحمه الله فهي زوجته حكما، لأنه لا يقبل قولها في إبطال حق الزوج من النكاح، بمعنى أن الزوج يعني حكما، يعني لو رفع ذلك إلى القاضي فإن القاضي لا يحكم ببطلان النكاح. واضح؟ هي قالت لزوجها أنت أخي من الرضاع ورفع ذلك إلى القاضي فإن أكذبها قال أنت كاذبة فإنه لا يحكم ببطلان النكاح، فهم لا يحكم ببطلان النكاح، لأن الفرقة إنما هي بيد الزوج ليست بيد المرأة، وأيضا لا يقبل قولها في إبطال حق الزوج من النكاح. قال رحمه الله وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحرم. إذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة، الشك ينقسم إلى قسمين. القسم الأول شك في أصل الرضاع، فهذا لا يثبت به التحريم. فإذا شكت المرضعة هل أرضعت هذه الطفلة أو هذا الطفل أو لم ترضع، فالأصل عدم التحريم. القسم الثاني الشك في كماله، فإذا شكت المرضعة هل أرضعت رضعتين أو ثلاثا أو خمسا، فنقول الأصل والمتيقن أنها رضعتان. يعني إذا شكت هل أرضعته ثلاثا أو ثنتين أو خمسا، نقول أصل والمتيقن أنه اثنتان، وأما الثلاث الثالثة والرابعة والخامسة فهذه مشكوك فيها، والأصل عدم التحريم. نعم عدم التحريم. طيب انتهينا من كتاب الرضاع، لكن هناك مسائل تتعلق بكتاب الرضاع. المسألة الأولى ضابط الرضعة. نعم ضابط الرضعة كما تقدم لنا أنه يشترط لصحة الرضاع ولكي يكون الناشئ الحرمة أن يكون خمس رضعات، واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ضابط الرضعة على ثلاث آراء. الرأي الأول أن ضابط الرضعة ما دام أن الطفل ملتقم للثدي، فما دام أن الطفل ملتقم للثدي ويتغذى منه فهذه رضعة، فإذا تركه باختياره أو تركه بغير اختياره فإنها تكون رضعة، وهذا هو المشهور من المذهب. وعلى هذا المرأة بإمكانها أن ترضعه خمس رضعات في جلسة واحدة، تلقمه الثدي ثم تبعد الثدي عنه ثم تلقمه ثم تبعد الثدي، يعني سواء تركه باختياره أو تركه بغير اختياره. الرأي الثاني أن ضابط الرضعة هي المصة، فإذا مص مصة فهي رضعة لقوله وسلم لا تحرم المصة والمصتان، وهذا القول أوسع من الذي قبله. وعلى هذا يمكن أن تثبت خمس رضعات بالتقام الثدي مرة واحدة، يعني إذا التقم الثدي ثم مصه 5 مرات دون أن يتركه ثبت التحريم. الرأي الثالث نعم الرأي الثالث في بيان ضابط الرضعة أن المراد بالرضعة أن الرضعة بمنزلة الأكلة كالغدوة والعشوة. نعم. وعلى هذا لا بد أن يشرب من اللبن حتى يرتوي ثم يترك ذلك حتى يحتاج اللبن مرة أخرى ثم يشرب حتى يتغذى وهكذا. وهذا هو الذي ذهب إليه رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي، وكذلك أيضا الشيخ السعدي رحمه الله، وقالوا بأن الرضعة بمنزلة الغدوة والعشوة يعني والأكلة يعني 5 رضعات يعني الغدوة هذا بالنسبة للكبير، الصغير له رضعة تكون بمنزلة الغدوة والعشوة إلى آخره، وهذا لعله أقرب الأقوال. كذلك أيضا من المسائل رضاع الكبير كما تقدم لنا أيضا من شروط صحة الرضاع أن يكون في الحولين. فرضاع الكبير هل هو محرم أو ليس محرم؟ جاء في ذلك حديث سهلة رضي الله تعالى عنها في قصة سالم مولى أبي حذيفة، وأن سالما مولى أبي حذيفة نشأ في بيت أبي حذيفة وكبر وشق على زوجة أبي حذيفة أن تحتجب عنه، فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم وسألت فقال أرضعيه، في رواية أرضعيه 5 رضعات تحرم عليه، وفي رواية أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم إنه كبير، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت أنه كبير. نعم. في بعض الألفاظ أن له لحية. نعم. فالعلماء رحمهم الله لهم مسالك في هذا الحديث، لهم 3 مسالك. المسلك الأول مسلك النسخ، وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم رحمهم الله، وأن حديث رضاع سالم مولى أبي حذيفة أنه منسوخ. نعم أنه منسوخ، وهذا المسلك ضعيف، لأن النسخ لا يصار له إلا بشرطين: الشرط الأول تعذر الجمع، والشرط الثاني العلم بالتاريخ. المسلك الثاني الخصوصية، وهذا ما عليه أكثر العلم أن قصة سالم مولى أبي حذيفة أنها خاصة وأنها خصوصية عين. نعم أنها خصوصية عين، بمعنى أن هذا الحكم خاص بسالم مولى أبي حذيفة لا يتجاوزه إلى غيره إلى يوم القيامة، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. لكن كما سلف بينا أن القول بخصوصية العين أن هذه فيه نظر، لأن الشريعة ما تنزل لأفراد الناس، الشريعة تنزل لعموم الناس، الشريعة نزلت من السماء لا تنزل لزيد وعمر الذي له خصوصية يمتاز بها عن غيره، إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم فقط، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي له خصوصية يختص بها عن غيره، أما من عداه من الناس فكسائر الناس ما يمتاز بحكم شرعي ينفرد به عن بقية الناس. وإلا لو قلنا بهذا لشبهنا سالما رضي الله تعالى عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم. المسلك الثالث وهو مسلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنها خصوصية وصف، نعم، وحال، وأن من حاله وصفته كحال ووصف سالم مولى أبي حذيفة أنه يأخذ حكمه، نعم أنه يأخذ حكمه. وأيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأنه لا يأخذ حكمه في كل الأحكام، يعني هذا الرضاع إنما يبيح ماذا؟ يبيح الخلوة والدخول إلى آخره، يعني ما يبيح كل الأحكام، يعني هذا الحكم يتبعض، نعم لا يبيح كل الأحكام. طيب أيضا من الأحكام المتعلقة بالرضاع الرضاع هل ينشر التحريم من جهة الفحل؟ يعني هو الرضاع ينشر التحريم من جهة المرضعة، هذا لا إشكال في ذلك وهو بالاتفاق، يعني من جهة المرضعة ينتشر التحريم، لكن هل ينتشر التحريم من جهة الفحل صاحب اللبن؟ هذا موضع خلاف لبعض السلف، يعني جمهور العلماء على أن التحريم ينتشر من جهة المرضعة وكذلك أيضا ينتشر من جهة صاحب اللبن، هذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، خلافا لبعض السلف كسعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى، كسعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى وغيره من السلف، ذهبوا إلى أن الرضاع لا ينشر التحريم من جهة صاحب اللبن، والصواب في ذلك ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس، فقلت: لا أذن لك حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا القعيس لم يكن أرضعني وإنما أرضعتني زوجته، عائشة تقول أرضعتني زوجة أبي القعيس، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال سلام إذني له، إنما هو عمك، لأن أفلح أخو من؟ أخو أبي القعيس، فدل ذلك على أن التحريم ينتشر إلى صاحب اللبن، وهذا المسلم أمر عائشة رضي الله تعالى عنها أن تأذن لأبي القعيس، أن تأذن لأفلح أخي أبي القعيس أن يدخل عليها. كذلك أيضا من المسائل المتعلقة بالرضاع، إذا تزوجت المرأة وفيها لبن من الأول، إذا تزوجت المرأة وفيها لبن من الأول، وهذا يحصل، لما هذا يحصل؟ قد تلد ثم لا تخرج من العدة وترضع، يكون في تديها لبن وتتزوج، نعم تزوج، فترضع طفلا، فلمن يكون هذا الطفل؟ كما تقدم لنا أن الحامل أو أن عدة الحمل أن الفقهاء يسمونها بأم المعتدات، لأنها تقضي على كل عدة، بمجرد أنها تضع خرجت من العدة لا تتزوج، فقد تتزوج وهي ترضع. هذه المسألة لها خمس حالات: الحالة الأولى ألا تحمل من الثاني ولا تلد، يعني لا يوجد حمل من الثاني ولا ولادة، أو نقول أخصر من ذلك، لا يوجد سبب للبن من الثاني، لا يوجد حمل ولا ولادة، فاللبن لمن؟ للأول، نقول الأب اللبن للأول. الحالة الثانية أن تلد من الثاني، تحمل وتلد من الثاني، فاللبن لمن؟ للثاني. الحالة الثانية أن تلد من الثاني، نقول اللبن للثاني. الحالة الثالثة أن تحمل من الثاني لكن اللبن لم يتغير، ها؟ فنقول لمن؟ إذا حملت من الثاني لكن اللبن لم يتغير، للأول. الحالة الرابعة أن تحمل من الثاني وتغير اللبن زاد، فيكون للأول والثاني، إذا حملت من الثاني وتغير اللبن بأن زاد نقول بأنه يكون للأول والثاني. الحالة الثالثة الحالة الخامسة أن ينقطع اللبن بعد أن تزوجت الثاني، انقطع ثم وجد سبب من الثاني فرجع اللبن، ها يقول لمن؟ للثاني. والله أعلم.